ويفعل هذا ايضا الصوفية، ان الصوفية بعضهم يصحقون عند سماع الذكر، وبعضهم يصحق عند سماع الانغام الحسنة، عند الانغام والمزمار وكذا يصحق، هذا من افعال الصوفية. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصحقون عند سماع الذكر، يعني جرب معهم الان، اقعدهم على جدال عالي، اقرا عليهم انظر هل يصحقون ولا لا او لا يصحقون، اجعلهم فوق الجدار ثم اقرا عنهم القران، جعلهم انه سيسقط ويموت. قد تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون إن كانوا صادقين؟ أقعدهم على الجدران العالية وأقرأ عليهم وتنظر هل يتردون يعني يسقطون إن كانوا صادقين؟ وصنف آخر من الصوفية، صنف من الناس يظهرون التقشف، يظهرون التقشف والزهد، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلحوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، يرون أن الاستماع للقصائد يتخذونه عبادة ودين، استماع الغناء عند الصوفية يرون يتدينون بهذا ويظهرون الزهد، يتخذون الاستماع إلى القصائد والاجتماع سنة لهم ليلحوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرفض إذا سمع الأنغام حسنة يرقص ويصفق بيديه ويحرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل، في قيلهم في غنائهم قال الله، قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، يقول غرف يقولون شيئا لم يقله الله، هم يتقولون على الله والعياذ بالله، فهم في طلبهم غيرهم قال الله قال الولي قالت الحوراء، يقول شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع وكذب وكذب نزول. وهؤلاء الشباب الآن الشباب الصحوة وغيرهم يجبون الآن يسمعون الأناشيد، يقول الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية من أين جاءت الأناشيد الإسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ ما في أناشيد، إن كانت القصيدة طيبة يقرأه أحد والباقي يسمعه، كان قصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ، أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد، ما يستفيد إلا من أهل الطلب يقرأ ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد أنه صارت تلحن كتلحين غنى حتى أنك لا تفرق بينها وبين تلحين غنى، وفيها تأوهات، وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني حتى يستدرج به الشيطان، صاروا يقرأون مثل فعل الصوفية، صاروا يطربون مثل ما ذكر يطربون، ولا يؤمن ان مثل بعضهم يصفق، يسأل البعيد هذا تجدهم يطربون ويلحون انفسهم، جاءه الشيطان من هذه الناحية. انا انصح هؤلاء الشباب الا يستمعوا للاناشيد هذه، وليس هناك اناشيد اسلامية، هذه اناشيد صوفية. كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون، ويقرأ الحديث وهم يستمعون، ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد، إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد، أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة، وهو المقصود الفائدة والمقصود المعاني، المقصود الطرب، ولا سيما إذا كانوا يلحنونها يلحنون تأوهات. الذي ينبغي للشباب ان يعرضوا عن هذه الاناشيد، واذا كانت قصيده مفيده يقرا واحد بصوت عادي بدون ترتيب لا جماعي. فهذا الاناشيد انما هي معروفه عند الصوفيه. وصنف اخر من الصوفيه يظهرون الزهد والعباده ويحرمون المكاسب والبعيشه، يحرمون المكاسب والبعيشه، تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يشكر ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب، الله تعالى أباح المكاسب، يكون يتكسب البيع والشراء ويعمل في شركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حجادة ونحكى نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب والدعاء المعيسة المطلوب. لكن الصوفية يقدموا المكاسب والمعيسة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة وشدة شدة الإلحاف يلحف في المسألة والسؤال والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه لا يزال الوجه يسر حتى يأتي وقيم وليس في وجه مزاته لحم من سأل ما تنكثر فإن مثله جبرة ويدعون الشوق والمحبة الصوفية يدعون الشوق والمحبة يا الله وسقوط الخوف الرجاء ما في خوف ولا رجاء يدعون المحبة هذا باطل المسلم يعبد ربه بالحب بالحب والخوف والرجاء ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرتد ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوقه وحده ويثبتون خوف الرجاء وهذا يقول المؤلف هذا مبتدع كله والمدعي له مقيت منقوط عند اهل العلم والمعرفه لان الله عز وجل قد اباح الكسب والصناعه والتجاره على حسب الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه كما سبق وحرم المساله وابتديها الالحاف المساله مع الغنى عنه لا يجوز الانسان ان يسال والله قد اغناه واجمعت العلماء لا خلاف بينهم ان الله عز وجل قد افترض على الخلق خوف الرجاء نعم كما قال الله تعالى عن انبيائه ورسله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا اولئك الذين يدعون وقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه اما هو لا يستطيع يقول ما في خوف ولا رجاء ما نعبد الله بالخوف ولا رجاء ويسال عن رابع العدويه ان قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فاكون كاسير السوء ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا اليه هذا تذكره كتب الوعظ عن الرابعه العدويه هذا باطل هذه الزندقه يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب وخوف الرجاء اما يقول ما عبدت الله خوفا ولا طمعا انما عبدت حبا لذاته هذه الزندقه ولهذا قال المؤلف لا خلاف بين العلماء ان الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء وانه دعا عباده اليه بالرغبه والرهبه رغبا ورهبا ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب والسنة التشبه بأفعال الجاهلية في اجتماعاتهم والتحالف بينهم على التعارض والتناصر وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا المراد يعني حلف التوارث ما في حلف التوارث لكن التعارض والتناصر والمؤاخاة فهذا مطلوب يكون يتعارضون ويتناصرون ويتعارضون المؤمنون إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين في توجههم تراحمهم وتعاطفهم كلها الجسد الواحد المؤمن والمؤمن في البنيان أشد بعضه بعض التعارض والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب أما أحلاف الجاهلية فكلها باطلة ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زال الإسلام إلا تأكيدا ما في قصوة وإعانة وإظهار للحق هذا مطلوب وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الذين يستمعون الأناشيد يحتجون بفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فهل الفتوى إلى سماحته صحيح؟ ما سمعت الفتوى هذه ولا أعلم عنها ولا أظن أنها يفتي بجوازها على الوضع المعروف الآن كون أناشيد جماعية يتعوهات ويغنونها حين المغني نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس الآن من الاجتماع بعد دفن الميت لمدة 3 أيام يستقيون فيها المعزين فهل هذا جائز؟ إن كانوا يجتمعون مدة طويلة ولا سيما إذا كان فيها أيضا يعطلون أعمالهم ويدعون الأنوار ويفرشون البيت والحوش يفرش وكذلك وربما أيضا صار عندهم طعام وولائم هذا من المياه كما قال الجليل بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. فالاجتماع هذه المدة والتجمعات وصنعة الطعام من النياحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ألا يسمى فعل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقولها واكر بأبا، أليس هذا من النياحة؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما حمزة فلا بواكي له. نعم، قول أما حمزة فلا بواكي له هذا قبل النهي، كان في غزوة أحد قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنه، لما لأنه ما أنكر على من رآهم يبكون، وقال أما حمزة فلا بواكي له، العلم أن هذا قبل النهي ثم نهي عن ذلك. وأما قول فاطمة وأبتا عجب رب الله، هذا من النياحة، هذا يعني تبين الحال، وأبتا عجب رب دعاه إلى جبريل معاه، هذا بيان لحالة وليس فيه أنه نياحة ولا بكاء ولا صراخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة، أحد من الكويت يقول: بعض الناس يدعي أنه من أهل القيافة، فإذا رأى أثرا قال هذه امرأة بكر أو طيب أو حامل أو غير ذلك، فهل هذا من التنجيم وجزاكم الله خير؟ والله إن هذا يدعى المغيث، ما الذي يدل على هذا؟ على أنها بكر أو طيب من الأثر؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل من الكويت يقول: هناك في التقويم يوضع عند دخول السنة ويذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة، في التقويم يذكر فيها بعض الظواهر الطبيعية خلال السنة قبل دخول السنة، فهل هذا من التنجيم؟ هذه الظواهر التي يقال عنها أو في الإذاعات وغيرها توقعات فيها على شيء يرونه، يتوقع أن يحصل كذا ويتوقع أن يحصل كذا، وإن كان الأولى تركها، لكنها توقعات من باب التخمين مبنية على أشياء يرونها ولا يجزمون بها، وإنما يبنونها على أشياء يرونها ويتوقعون، ولهذا قد يتوقع كذا ولا يجزمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشباب يظهر في رأسه شيب كثير، وأحيانا يكون الرأس كله أبيض، فهل يجوز له أن يصبغه بالسواد؟ لا، لا يصبغ بالسواد، يصبغ بالحنة والكثرة بين الحمر والسواد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من أمريكا يقول: هل يجوز أخذ الفوائد الربوية وإعطائها للحكومة للتخلص من الضرائب المفروضة علينا وجزاكم الله خير؟ ليس الإنسان أن يأخذ الربا، بل الإنسان لا يجوز له إلا أخذ رأس ماله فقط، لا تأخذ إلا المال الذي يودع، في قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا يجوز الإنسان أن يأخذ ربا على الدراهم، لأنه لا يستحقها من الأصل، لا يستحق ولا يستحق إلا رأس ماله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من بريطانيا يقول: ما حكم الخوف من غير الله ولو كان طبيعيا أو مرضا نفسيا، إذا كان مساويا أو أكثر من الخوف من الله عز وجل؟ الخوف الذي خوفه له إلا الشرك هو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، كان يخاف من الميت، خوف من الميت أن يقطع رزقه أو يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب من ظاهر، هذا معنى الاعتقاد، يخاف من الميت أن يحرمه دخول الجنة، يخاف من الميت أن يسلط عليه عدوه أو يميت ولده. أما الخوف الطبيعي الذي يخاف فيما أسبابه ظاهرة، مثل كان يخاف الإنسان من عدو معه السلاح فيخاف منه ويعد له العدة، هذا سبب ظاهر، أو يخاف من سبع أو من حية يتخذ العدة لها، يخاف من الحر فيعمل السؤال تزيل الحر، يخاف من البرد فيلبس الثياب والثوب، يخاف من الجوع فيأكل، يخاف من الظمأ فيشرب، هذا خوف طبيعي. إنما خوف الشرك إذا اضطره لا يكون شرك، هو الخوف الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يخاف من ميت أو غائب أو حي حاضر ثم لا يقوى عليه إلا الله، يخاف من بسر لا بسبب الله، هذا خوف الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول: هناك بعض الفلكيين يقولون أن تقويم أم القرى فيه خطأ وأن الأمة أفطرت وصامت خطأ، ما ربكم على ذلك وجزاكم الله خير؟ نحن ما صمنا على تقويم أم القرى، نحن صمنا على رؤية الهلال الذي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أم عليكم فأكثروا العدل. فنحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية ما نصوم على التقويم ولا على الحساب، إنما نصوم على رؤية الهلال أو أقبل الشمس 30 يوما. فإذا كان هناك أحد صام على التقويم هذا خطأ، لا يجوز أن نصوم على التقويم، والتقويم ما عليه معول في دخول الشهر والخروج، إنما التقويم يعمل به في ضبط الأعمال، ضبط الأعمال والمواعيد وضبط الأعمال في الدوائر وفي الحكومية وفي الشركات والمؤسسات وضبط المواعيد والمقادير فقط. أما العمل في دخول شهر رمضان وخروجه وكذلك في دخول شهر الحجة هو فلا يعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: هناك أناس عندنا عندما يتبعون الجنائز يرفعون الصوت ويقولون وحدوه ولا إله إلا الله، فهل هذا من البدع وجزاكم الله خير؟ نعم، هذا من البدع. وبعض الناس يرفعون الصوت يوحدوا لا إله إلا الله سبحان الله، ومثل ما ذكرهم الإسراء ويسرع ويمشي حافي يعتقد ان هذا سنه يمشون امامها حفاة مسرعين، هذا من البدع لا اصل له. احسن الله اليكم. يقول: يوجد في المكتبات كتيبات جمع فيها بعض من سور القران مثل سوره الكهف وسوره ياسين والملك، يقتنيها بعض الناس ولا يقرؤون من القران الا هي، فهل في ذلك شيء وجزاكم الله خير؟ نعم، هذا غلط. ينبغي الانسان يقرا القران من اوله الى اخره، اما نصف السور لا يقرا الا هي هذا خلاف المشروع. ينبغي الإنسان يقرأ القرآن من أول وآخر، لكن إذا قرأ الأوراد لا بأس، الأوراد في الصباح والمساء، يقرأ آية الكرسي بعد كل عند النوم بعد كل الصلاة معوذتين قل هو الله أحد، هذا لا بأس، الأوراد وبعض الآيات الرقية الشرعية. أما كونه فقط الصور لا يقرأ إلا هي ويترك يهجر بقية القرآن هذا غلط. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة يقول: هل يمكن الاستعانة بصالحي الجن من غير إشراك بالله أو تقديم ما يناقض العقيدة، وهل صحيح ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الباب وجزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي الإنسان يستعين بالجن ولا يمكن أن يعرف صالح الجن. من يقول من صالح الجن؟ قد يكون منافق يقول إنه صالح وليس بصالح. إذا كان النفاق وكذلك يكون في الإنس والكذب والدجل فالجن باب أولى، لأن الجن أضعف عقولا من الإنس. من يقول لك إنه صالح؟ قد يقول الصالح وهو صالح هو فاجر، حتى يستدرج بك ويوقع في الشرك. لا ينبغي الإنسان أن يتبادر. نعم. ويقول أيضا: ما صحة حديث إذا رأيتم مداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهل هناك ضوابط إذا كان للمدح مصلحة شرعية وجزاكم الله خير؟ وهل هناك ضوابط يعني في المدح؟ الحديث صحيح إذا رأيتم تحثوا في وجوههم التراب، لكن قال العلماء يستثنى من ذلك المدح القليل الشيء القليل الذي لا يؤثر، من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ان هي ابن الخطاب والله ما لقي الشيطان كذلك فجا الا سلك فجا غير فجك، ان غير قليل. هذا المدح القليل، المدح القليل يستثنى الشيء اليسير الذي لا يؤثر، كما جاءت في ذلك النصوص، جاءت نصوص تدل على هذا، من ذلك النبي اثنى على ابي بكر ايضا الشيء القليل استثنى من هذا. اما المدح الكثير لا، مثل ما قال النبي: قطعت عنق الرجل، قطعت عنق الرجل، فذرت المداحين تترك وجوههم، لانه قد يخرج به العجب والكبر والخيلاء ويترك العمل، فلا ينبغي المدح الا الشيء القليل الذي لا يؤثر. نعم. احسن الله اليكم. وهذه امراه امريكيه تقول تسال: ان كان يجوز عمل تابين للميت في الاسلام؟ تابين يسألون يعني يستمعون يا شيخ ويذكرون يقرؤون يقرؤون قرآن الميت يقرؤون لا يذكرون فضائله والمناصب اللي يذكر الله. نعم، هذا كما سبق الندب تعداد محاسن الميت، هذا من النياح يكون النياح يتبكون او يعبدون محاسن الميت في وقت موته او لطم الخد وشق الثوب ونفس الشعر وما اشبه ذلك، تعداد محاسن الميت والاجتماع للميت والاجتماعات وذبح الذبائح والطعام كل هذا من النياحة فلا ينبغي. هذا شيخ أخ من الكويت الله خير، عندما ذكر أمس السمك الجري أشكى على بعض الإخوة، فيقول يعني هذه فائدة ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان في عدة مواضع، وإما ذكره أنه شبيه بالكربح، والكربح شبيه بسمك القرش، له منافع في علاج الظهر وعجز الذنب وعلاج الكبد. له إيش؟ يقول له منافع في علاج الظهر نعم وعجز الذنب وعلاج الكبد، وله مساوي قليلة من قبح منظر وكريه رائحة يأكله. وله مساوي كثيرة من إيش؟ من قبح منظر نعم وكريه رائحة يأكله قوم ويعافه قوم. يقول والذي أعرفه عن الرافضة عندنا في الكويت أنهم يحرمون أكل الجرجور وهو سمك القرش، لكنهم من النوع الصغير جدا يقولون لأنه يحيض. جزاه الله خير، عرف الحل. يعني هذا في بيان الجري، وكما سبق الجري يحرمونه لا يأكلون، لا يأكلون اليهود، والرافضة يشابهونهم في هذا. نسأل الله السلامة بارك الله. وفق الله بينكم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونفع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 20، الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة، وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله الرسالة، ونسأل الله الجنة للعلم النافع والعمل الصالح. يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة، 20 درس. نعم. فنسأل الله الجنة التوفيق والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا: والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. هذه من البدع. فسر الشهادة بأن يشهد في أحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد في عين أنه من أهل الجنة إلا من شهدت له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن غيث بن شماس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لمن شهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة على الكفر يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما، يهود والنصارى والوثن، ويشهد المؤمنين بالجنة عموما، لكن المعين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل، والمعين كذلك من الكفار إلا إذا مع العلم أنه مات على الشرك على الكفر قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له بالكفر ويشهد له بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي به خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعادل من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع ولأجل مشاركة لهم في البدع، هذا التولي هذا باطل. لكن التولي والموالاة والولاء والبراء من أوثق أمور العباد، وهو أن يوالي من ولاه الله ويعادي من عاده الله، يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السبب، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدع. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أو صنعت كذا حتى يسقطه. من البدع هو من المعاصي، هذا من الظلم. يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقطه أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. ومن البدع التغبير في المساجد. نعم، من البدع التغبير في المساجد، التغذير إنشاد القصائد، اجتماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفية. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن اجتماع القصائد فقال أكره هو بدعة ولا يجالس. وروى عنه أبو الحارث أنه قال التغذير بدعة. فقيل له إنه يرقق القلب فقال هو بدعة. وفي رواية بدعة محدث أنه نهى عن اجتماع التغذير في المساجد إنشاد القصائد والمنكرة واجتماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة وسمع عليه فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد الشعر الطيب الذي لا محظور فيه قد ثبت عن الخطاب رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد. وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد قرأ حسان ينشد فلحظ كان ينكر عليه فقال حسان قد كنت انشد يعني في المسجد وفيه من خير منك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر رضي الله عنه. فانشاد القصائد اذا كان واحد ينشد هذا وهي قصيده طيبه مفيده لا باس والباقي يستمعون او يقرا القران والباقي يستمعون او يقرا الحديث والباقي يستمعون. اما القصيده التي فيها غزل او تشكيل او لبس الحق بالباطل هذا لا لازم لا في المسجد ولا في غيره. وكذلك القصائد الجماعيه كما قال الصوفيه كل هذا ما من البدع. نعم. وركوب النساء السرود وركوب الرجال سرود النمور. نعم. من البدع ركوب النساء السروج. السروج يا مصطفى وهو رحل الدابه. السروج وهو رحل الدابه واسوجها وضع عليه السرج. وكل مره تركب في فرج الدابه في رحل الدابه التي تشبه بالرجال. لأن المرأة تكون باردة بادية الأصل المرأة تكون في الهودج في البادية الهودج يعني يمينه عن شماله مختفي عن الرجال. يعني كونها تركب في السرج في رحلة دابة باردة للناس هذا من البدع لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه من التشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحلة دابة والمرأة تكون في الهودج. الهودج يكون عن يمينه وعن شماله يعني كان في النساء تكون في الهودج الصورة الهودج يكون عن يمين البعير وعن الثالث معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أفسانية تكون في الهودج. وهناك بعض الناس وكلوا يحملون الهودج يحملون ويضعون على البعير. وفي بعض الغزوات راحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها فيه بخفتها ولم يفقدها ثم تركها الجيش. وتكلم اهل الوفد حينما تكلموا لما جاء صفوان المعطل متاخر واناخ البعير واركبها هذا في المرأة تكون في الهودج مختفيه. اما كون تكون فوق السرج هذا معناه تكون بارده للرجال تكون فوق الرحل تكون مثل الرجل تكون بارده للرجال تشبه بالرجال. وكذلك ركوب الرجال سرود النمور جمع نبل من جلود النمور كونه يجعل الرحل من جلود النمور لان هذا فيه زي العاجل ولما فيه من الزينه والخيله ولهذا نهي عن ركوب سرود النمور. الرجال يركب السرج فرج عادي من جلد عادي اما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجل وفيه خيله. كما أن المرأة لا تركب في السرج ولو كان من عادي فرج عادي لأنها تكون باردة وإذا تكون في الهودج فالرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور. إذا كان من النمور فإنه منهي عنه لما فيه من زي العاجل وتشبه بالعاجل. نعم. واتخاذ آنية الذهب والفضة. نعم اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أواني الذهب والفضة. قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس الإنسان يتخذ الذهب في الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها لا الرجل ولا المرأة ولا مشحلة تكلب عينه ولا قلب ولا نظارة للرجل والمرأة. لكن المرأة في الشعر الزهر في تحلي في يديها في حلقها في أذنيها في ساعديها وفي رجليها لا بأس تتحلى وتكمل في الذهب والفضة. أما الساعة لا بأس. أما الرجل أما استعمالها أعوان الذهب والفضة هذا لا يجوز ولا المرأة أو نظارة الذهب لا يجوز أو قلم قلم أو مكحلة لا يجوز إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا خاتم الفضة. نعم. ولبس الحرير والديباج ثلاث لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال وإنما يباح للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه رواه البخاري وابن جارو. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن البدع البناء على القبور وتشطيبها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم هذا من البدع من وسائل الشرك البناء على القبور وتشطيبها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فتشطيب القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل الى زياره القبر الى السفر السافر من بلد الى بلد لزياره القبر هذا منهي عنه. قلنا لكم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى لكن اذا كان في البلد لا باس تزور تصير سنه زياره القبور من الرجال اما ان تسافر فلا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن تشد الرحل لزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. نعم. ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. نعم هذا من البدع من البدع إعظام الموت يعني حتى يكون فاعله يعظم حتى يكون فاعله معترض على قدر الله ساخط على قضائه. والواجب على المسلم يرده المصيبه ان يقول انها لله وانا اليه راجعون اللهم اجعله مصيبتي وتوفي خيرا منها. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اما كونه يعظم المسلم يخرق الثياب عند نزوله هذا من اللي احد يسود الابواب يسود الباب هذا من المياه جز النواصي كل شعر يجز ناصيه تسخطا على قضاء الله وقدره والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ اهله طعاما لمن اتاهم يدفعون طعام لمن ياتيهم هذا من المياه ومبيت الناس عندهم كما قال زيد بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعه الطعام من المياه. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان. وجاء في حديث أنه من أسباب الساعة أن يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب هذا منهي عنه لكن تحسن الصوت هذا مطلوب. يحسن صوته بالقرآن من دون تلحين يحسن الأذان من دون تلحين يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون قال فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام. وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم هذا مطلوب تحسين الصوت لكن بدون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان الأذان حسن بدون تلحين لا بأس. أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أذن أذانا سمح ما في شيء فاعتزل. بعض المؤذنين تجده إذا يقول الله كل ما جاء الصوت يعطي الصوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء الصوت هذا تقيل شوية تهذيب، هذا مكروه. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلد، لا هذا أذان فرد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أما كنت ثم جاء الصوت تأتي الصوت تأتي الصوت، هذا التخييم. وكذلك أيضا قراءة القرآن في بعض المقرئين مدات طويلة فترات طويلة تطويل تلحين، لكن تحسب الصوت لا بأس، مثل أئمة الحرم وبعضهم هذا تحسب الصوت. أما مثل بعض المقرئين طول فترات طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث، والآية يمدها يد صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته، هذا التحليل. هذا من البدع، قراءة القرآن والأذان بالألحان، لكن المطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحرير المصاحب، يعني يحلل المصاحب يحليها بالذهب، هذا من هذا من البدع ومن ايضا الاشراف، ما داعي لا داعي الى تحليه المصاحب، حليها بالذهب وحليها بالفضه، كل هذا لا اصل له. نعم. وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم، كذلك زخرفة المساجد منهي، وهذا من اشراف الساعه تقوم الساعه حتى يتبعها الناس في المساجد. جاء في بعض الحين قال ما معناه، قال بعض في بناء المسجد قال يعني ابن المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تقصر، يعني اترك الزخرفة الزائدة، لا ينبغي زخرفة المساجد وتطوير المنابر إطالة فاحشة، بينما يكون بقدر الحاجة. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل خلق. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى، يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس، هذا استئجار ممنوع، لأن أو يستأجر الإنسان يحج، هذا أخذ أجرا على القربة، والقربة لا يخل عليه أجر، لا يخل على القرب أجر، الأذان عبادة لا يخل عليها أجرة، والإمامة عبادة لا يخل عليها أجرة، وكذلك أيضا كذلك الحج عبادة لا يخل عليها أجرة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، هذا يكون يستعجر. أما الرواتب من بيت المال ليست من الأجرة، يكون يعطى المؤذن راتب بيت المال أو الإمام أو رجال الحصة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين، هذه أرزاق من بيت المال. وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط من غير مشاركة، هذا لا بأس به، وإن كان أفضل كل إنسان يتبرع على أفضل، لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به، لكن المشاركة يقول مثلا أنا أصلي بكم كل شهر كذا وكذا، شرط أهل الحج، أو أذن الشهر بكذا وكذا وزرة، أو لا أحج إلا بكذا وكذا، هذا ممنوع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج، حج ليأخذ أو أخذ ليحج، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة، أخذ ليحج وحج ليأخذ، أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج، أيهما الجائزة؟ أخذ ليحج، هذا لا بأس، أخذ المال ليحج به ليتوصل به الحج، لأن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر، ولكن ما عنده استطاعة، فهو يأخذ الدراهم يتوصل به الحج ويقبل الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد من العبادة. أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم، هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يقول ذلك لما قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسرهم في الآخرة إلا النار، وحفظ ما اطلعوا فيه وبطل ما كانوا يعبدون. فالقاعدة قاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة. العبادات لله، ما تؤخذ أجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على الحج ولا على الأمر بالمعروف أنها منكر ولا على. أما مثلا في التعليم ما قال المؤلف رحمه الله والأخذ أجرة على الأذان والإمامة عرفها، لكن الأرزاق من بيت المال والرزق من بيت المال والرواتب والإعانات التي تعطى من دون أجرة بدون مشاركة لا بأس بها، إنما المشاركة. أما تعليم القرآن فالصواب أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسب لأولاده، تغسيل الموتى تغسيل الموتى كذلك لا بأس بأخذ الأجرة عليه، إذا لم يوجد منه من يتبرع فلا بأس بأخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي لما أخذ العمل على هذا عند أكثر أهل العلم: كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. لا شك أن هذا أفضل يتبرع، لكن إذا أخذ من الاهتمام لا حرج، أو إعانات من شرطة من كل المحسنين من دون اشتراط الممنوع المشاركة. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرأ من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها، يعني تبتعد عنهم وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل عيسى مثل الرافضة المرجعة والخوارج والجهمية، كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرأ إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع لأهل البيت، لعلي وأهل البيت وأمير وليهم، وهم طبقات، ذكر أهل الفرق أن أكثر من 24 طبقة، أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين تقول أن الله حل في علي، ثم يريهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال أن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصله إلى محمد كفر هؤلاء، ثم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما رحم على الشيخين أبي بكر وعمر، لما سألوه عنهما قال: هما وزيرة في رسول الله، فرفضوه فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنه لا يقتل إلا بالخشب حتى يقتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي، فسموا الرافضة، وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويدعون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا السنة. نعم. فالواجب على المسلم يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. نعم. وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والجباضية والكيسانية والصفرية. كل هذه من الفرق، من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن الصفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية، الذي ظهر في أوائل المئة الثانية، والجهم يتلمل على الجعد بن ذهب، أول من قال به، أول من ابتدع نفس صفات في الإسلام الجعد بن ذهب، الجعد بن ذهب أول من ابتدع نفس صفات الجعد بن ذهب، وكان ذلك في أوائل المئة الثانية، وكان مؤدب مروان الحمار أخ خلفاء بني أمية، والذي أنكر أنكر صفتين فقط، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم الخليل وأن الله كلمه موسى تكليما، بس كلمتين صفتين، لكن ترجع إلى هذه الصفات جميع الصفات، لأن حينما نفى القلة والمحبة تضعف الصلة بين الله وبين المخلوق بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكليم كلام الله موسى تكليما أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة، يعني كل كلام النبوات والرسالات والشراء، فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء في زمانه كانوا من التابعين، فأتى به وكان يصلي بالناس جمعة والعيدين، أتى به يوم العيد وأتى به مكثفا، كثفه مع مربط جعله من درهم وجعل تحت أصل منبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبح ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. وذلك قال ابن القيم: ولذا ضحى بكافية الشافية، ولذا ضحى بجعد خالد القسريجي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداري، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرة من أخي قربانه. ولا شك أن هذا الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لباب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يقتل، قبل أن يقتل اتصل به شخص في قرض جهنم المصطفى وأخذ عنه عقيدة الصفات وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس، فنسب عقيدة الصفات إليه، فقيل لهم الجهمية، والجهم بن الصفان قيض الله من يقتله، وهو سلم بن الأحوج أمير خراسان قتل أيضا. وسلسلة نفي الصفات تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابئة، الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عقيدة الصفات تتصل باليهود. وكان أيضا في أرض حران جعل وفيها الصابئة مشركون، فصارت عقيدة الصفات تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان، طوائف الأربع طوائف، لكن المرجئة مراد المرجئة الغلاة، وهم أتباع جهم الخصان أيضا زعمهم جهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والجهل كفر الرب بالقلب، وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات، يكفي المعرفة، ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه. والحرورية هم الخوارج، ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها. والخوارج عقيدتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، قد يفعل الإنسان الكبيرة والدم كفر وارتد والعياذ بالله. والصحابة عاملهم معاملة المبتدعة، هم العلماء من كفرهم، وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من 10 حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم يقصهم من ظبية، وهم أهل عبادة في شجاعة في النهار، وهم في الليل عباد يتعبدون، وفي النهار أسود شجاعة، ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة. والمعتزلة أتباع رافض بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أثبت الأسماء لله وأنكر الصفات، ويقول إن العبد يخلق على نفسه، فالعباد خالقون لأفعالهم طاعات وبعاصي من دون الله، وهم مبتدعة. والزيدية طائفة من الشيعة، وهم مبتدعة، وهم أخف طوائف الشيعة، هنا لهم فرق، ست فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان، لكنهم لا يصلون إلى، لا يعتقدون معتقد الرافض. والإمامية هم الرافضة، ثم الإمامية لأنهم يقوم بإمامة 12 إمامة كما سبق أن ذكرناه، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الإثني عشرية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، كل هذه أسماء إمامية، الجعفرية، رافضة، والمغيرية، هذه أيضا طائفة منهم. طائفة منهم يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، وطائفة من من الإمام من الشيعة ادعى الإمامة ثم سموا الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة المغيرة بن سعيد العجلي. والعباضية طائفة من الخوارج ومنتسبون إلى عبد الله بن عباس. والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية بالنسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم يقولون بالثلاثة وثلاثة الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله. هم طائفة من الغلاة يقول من علي يرجع ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ. فهم أعمال كفرية وطائفة نعم كم. والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية. والصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأصفى طائفة من الخوارج. وهناك الأزارقة منهم نعم كل هؤلاء يجب على الوصول يتبرع منه نعم. والشراط والقدرية نعم. والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية نعم. الشراء يقول حسن لم يجدها والشراء لعله قال كنا أصوات يسمون الشراء لأنه يدعون أنهم شروا أنفسهم وضعوها لله ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة معتزلة في الصفات القدرية يقولون العباد خالقون لأفعالهم والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. والمنانية كذلك طائفة من المعتزلة. والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق. والحلولية أيضا هؤلاء يتفرقون الذين يقولون إن الله حل فيه إن الله حل فيه في علي أو في غيره الحلولية الذي يقول الله حل في بعض مخلوقاته هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب ابن منصور العجلي يقول إن الرسل لا تنقطع أبدا والجنة رجل الجنة رجل والنار رجل يقول الجنة رجل أمنا بموالاة والنار رجل أمنا ببغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية كلهم دفعوا الصفات يعني ينكروا الصفات وأنكروا رؤية رؤية الله في الآخر. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرع منهم نعم ولها الشمل. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع فهذه كلها وما شاك لها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين وما يعتقدها عن جملة المسلمين. يعني يقول يجب عليك أن تبرأ من هؤلاء المبتدع وتبرأ من كل قول مبتدع كل قول مثل وصف الشرع تبرأ منه وكل رأي مخترع مثل وصف الشرع وكل هوى متبع اتبعوا يسنى فيها واتبع يسنى. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة وملاهب سيئة لا شك تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن دولة المسلمين. هذا في تفصيل الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين ليس كلها بعضها بعض تخرج من الدين مثل الجهمية ومثل ولاة القدرية خرجهم العلماء من 72 فرقة وأما بعضهم مثل الزيدية ما يخرجوا من الدين مبتدعة ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بشيء قالوا أن كلها تخرج من الدين ومن فقه مدينة المسلمين بل هذا في تفصيل بعضها تخرج من الدين التي بدعتهم تكون كفرية توقف الوصول وبعضها بعضهم أهل بدعة نعم.

لعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، لعل يعتقد فيها السنة والجماعة أنهم مشركون ومن ضرز الله ولا الشيطان. نعم. فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. نعم. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. نعم، من رؤساء أهل البدع جهم بن صفوان. قلت لكم أنه تكلم على جعد بن جهم، أول من قال بذلك الصفة للسبع جعد بن جهم، ثم أخذ عنه جهم فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية. الجهمية هم الذين يأخذون الصفات والأسماء، هو من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته وطوائف من الضلال. ويقال إنه ناظر قوم من السمنية في الهند لا يظنون إلا بالشخصيات، السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فنظروا وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شرمته بعينك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جففته بيدك؟ قال لا. قالوا جهمه ابنه بعده. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، ثم لقس الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما لأنه شك، ثم بعد ذلك لقس الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا. نعم. ومن أتباعه وأشياعه بشعون المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وابن الغوث ورجلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. من الضلال يعني هؤلاء من أتباع الجهم من الشاعر يعني الموالين له. ايش هو المريسي؟ ايش المريسي هذا؟ ينسب الى طائفه قال المريسيه، وهو جهمي، يقول محسن انه معتزلي لكنه جهمي، فطائفه المريسيه جهميه على طريقه الجهم ينكرون العكس والقتال. وكذلك من اتباع المرداد هذا يسمى عيسى بن الصبيح بن ابو موسى المرداد من المعتزله، وابو بكر الاصم ايضا هذا من المعتزله الكبار، وابراهيم بن اسماعيل بن علي يقول ولم يجد ترجمته، ولعلها ابراهيم اسماعيل بن علي من المعتزله وابوه من المحدثين بن علي وابنه معتزلي وابن ابي دعاد هذا من اكابر المعتزله، هذا احد القضاة، هو قاضي رئيس القضاة في زمن المأمون المعتزله، وهو الذي انتحل الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار، معتزل من المعتزلة. ورب على ويه والأرمني كل هذا أكثر من المبتدع من رؤساء المبتدعة. وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا، وشعيب الحجام ايضا كذلك من المعتزله، وحسن العطار وسهل الحرار ما ضبطها يحتمل، كل هذا من رؤساء الضلال. وابو لقمان الكافر في جماعه سواهم من الضلال، مؤلف وصفه بالكافر لعله له اعمال كفريه. كل هؤلاء يجب على المسلم ان يبتعد عنهم وأن يبتعد عن آرائهم. نعم. في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. نعم، يقول هؤلاء ليس يقول ما أنا ما استقصيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، هم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. وكل العلماء يرون أنهم من أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرف وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي. النقعة النظام معروف إبراهيم النظام النظام من المعتزلة. وإبراهيم النظامي وبشر بن المعتمر. أثناء النظام وإبراهيم النظام بدون ياء مين بدون ألف. وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. نعم. ومنهم الحسن بن ابن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الصوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. نعم. بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. نعم. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي كلاهما هذا رؤساء القدري أول من تكلم في القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي هم من القدرية. يقول إنه من أصل النصراني معاصر الدولة الأموية. المقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرف من المعتزلة أيضا، وعمرو بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال، عمرو بن عبيد ووفي بن عطاء، وأبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة، وألف لهم كتابين. الأصول المعتزلة الخمسة بناء على الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأصول الرافضة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هذه أصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد هذا من رؤساء المعتزلة، وواصل بن عطاء هم اللذان أفتوا ثمن الاعتزال، وأبو هذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا وله أعمال وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر ايضا من كبار المعتزله. يقول والذين سوا في جماعه سواهم اهل كفر وضلال يعني، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي هذا شيخ المعتزله ايضا من شيوخ المعتزله، كان ابوه ايضا من شيوخ المعتزله، وابو العنبس الصميري من المعتزله ايضا، ومن الرافضه المغيره بن سعيد وعبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه، وادعى أن علي مظلوم، طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبع، دخل في الإسلام نفاقا وهو انتسب إلى طائفة السبعية الذين عبدوا علي. وهشام الصوطي أيضا شيعي، وأبو الكروس شيعي، وفضيل الرقاشي شيعي لا من الشيعة، وأبو مالك الحضرمي الشيعي، وصالح قبة شيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقولون بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحصوا بخطاب. كل أهل البدع والرسل بل كثير ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم، لا يحويهم خطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم تبتعد عنهم. لكن هذه ذكرت أمثلة لهم، هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث، ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم. ومن خبائثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أحوث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم

صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المنافع وعلم الصالح وثبت الله جميع على الهدى. وهذا الدرس آخر الدروس فيها في هذه الدورة لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله. وغدا ليس فيه درس وإنما عندكم محاضرة إن شاء الله. نسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم وأسألكم شيخنا. هذا سائل يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟ إيه إن هذه البدع يقول في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟ لا، كل من اتصف بهذه البدع ينزل عنها. كل من اتصف بهذه البدع في هذا الزمان حكمه البدع ليست منقطعة، كل قوم واحد موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم. وهذا سائل مكوت يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت؟ لا زالت موجودة. الرواسب الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم مؤلفات ولهم أشتاع ولهم كتب تعلق وتطبع في طباعة ورقم ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان وجزاكم الله خير. كما سمعت الآن أشهر البدع على الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلية، كل هؤلاء والصوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟ الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن فيه له كلام يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره ابن القيم، يحتاج إلى مراجعة حاله وما قيل عنه. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟ كما سمعت من النصوص التي تقع الظلم يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآكلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض منهم. كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا تتبع جنازه. والبعض السلف لما عاد مريضا من البدع هجره، ولما اتبع جنازه هجره. كيف تتعاون معهم وهي على حالهم؟ نعم، ابتعد عنهم، لا يعدوك كما يعد الصحيح الاجر الا على وجه النصيحه التي تنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحه. نعم. احسن الله اليكم. هذه سائله من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنية أني لا أدعو صاحب القبر؟ يا إذا كان لحظة شيخ، أنا أتم السؤال لأن في بقية. تقول أني لا أدعو صاحب القبر ولكن من أجل بركة ونية طيبة. من طاف للقبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، شرك أكبر. وإن كان يطوف على القبر لكن يطوف لله يظن انه لا باس بطوف الله فهذا بدعه. فالذي يطوف على القبر ان كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك كفر اكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر او ذبح له نذر. اما اذا طاف بالقبر لله يقول حس انه يظن انه ما في مانع يطوف على القبر لله، هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن الطواف على القبر بدعه. كيف ممكن؟ هؤلاء يا شيخ يعني كثير من الاخوه المملكه على الشبكه يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسألون الله ان يكون ما قدمت في ميزان حسناتكم جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على دين العلم النافع والعلم الصالح. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول من هم الاحباش وهل تجوز الصلاه خلفهم؟ الاحباش اظن طائفه في لبنان لهم اظن اعمال كفريه، لا اعرف تفصيلهم يعني كما ينبغي، وهم معروفون ذكرين المقال لهم اعمال كفريه وإذا كان الإمام الكفرية ولا تكون الصلاة خلفه. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وإعداد محاكمهم من النياحة؟ البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وهو البخاري الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب فهذا منه، أما الرفاعة شيء آخر، رفاعة العلماء ولكن محاسن وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويضرب خده، هذا النياحة، سقط على قضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يتعارض شد رحالنا لحضور هذه الدروس العلمية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وهل عملنا هذا يدخل في النهي وجزاكم الله خيرا؟ لا، هذا مطلوب. طلب العلم، طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، عبادة. كمان السفر للتجارة، والسفر لزيارة الأقارب، والسفر لطلب العلم وما أشبه ذلك في داخل، لكن السفر للبقعة يتعبد فيها، السفر للبقعة يتعبد فيها ممنوع، لا تشد الرحال إلا إذا اهتم الثاني. النفس الحرام وفي هذا وفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جماعة من ضباط الجوازات يذهبون إلى الصمان لمتابعة المتخلفين، هل يجمعون ويقصرون؟ ثم إنهم يذهبون إلى أماكن تبعد عن المكان حوالي 150 كيلو، هل تعتبر هذا إنشاء سفر جديد له أحكامه وجزاكم الله خير؟ نعم، هذا يعتبر إنشاء سفر جديد، يقول في سفر جديد. إذا كانوا أقاموا في مكان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فهم مسافرون، وإن نووا أن يقيموا في هذا المقام أكثر من في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فانقطع أحكام السفر من أول فريضة، وإذا أنشأوا السفر 150 كيلو يعتبروا مسافرين، يقصرون ويجمعون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، هناك رجل يدعي أنه يعرف نفر من الجن المسلمين ويقول إنهم يريدون معالجة الناس كفك السحر وغيرها دون مقابل، ما رأيك في هذا الرجل؟ هذا لا، هذا أقول هذا من سكتة بالجن، لا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا، ليعمل هذا لابد أن يقع في الشرك، ولا ينبغي للإنسان أن يتبادل مع الجن، ولو قالوا أنهم مسلمين ويفكون السحر وكذا، ما يفكون السحر ولا كذا إلا بخدمة يطلبون منها أن يشرك بالله ثم يختمونه، فك السحر ولطم من فلان والخروج من فلان والإخبار عن المغيبات والإتيان بكذا، يسرقون لها أشياء إلى يظهر الشرك، الشرك اللي بينه وبينه يكون هم يشركون، يطلب منها الشرك، إما يشرك بالله، يذبح لغير الله، يتقرب في أشياء تناسبهم، يطلب منها أن يدس المصحف بقدميه ويلطخ بالنجاة، فإذا كفر بالله خدمه، قال خلاص نفك لك السحر ونلطم من تريد ويخرج الجن من فلان ونعطيك كذا ونخرج عن مغيرة كذا ونأتيك بالطيب من فلان المكان الفلاني وهكذا، يختمونه إذا خدمه، إذا خدمهم بالشرك خدموه، فلا ينبغي الإنسان كما جمع. نعم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته، انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وفق الله وجلنا، وثبت الله وجلنا على الهدى، ورزقنا من السماء تعالى به.